بسم الله الرحمن الرحيم. لكي تغير شعبا من الشعوب فإن مفتاح تغييره هو المرأة. معركة الحجاب، كيف تصادر البضائع الفاسدة في الجمارك ولا تصادر هذه المجلات التي تفسد قلوب وعقول الناس؟ فكلما تعالت صيحاتهم زاد تمسكنا به وقويت إرادتنا في الوقوف أمام دعواتهم الضالة، وإن لنحتسبه جهادا في سبيل الله عز وجل، مظهر ووجه من أوجه الصراع ضد الإسلام. هذا المخطط الإفسادي لنكن جميعا منه على حذر. معركة الحجاب حرب قديمة اشتعلت نيرانها في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، بل هي مقدمات حثيثة لإعادة صياغة جميع القيم الاجتماعية صياغة جديدة، تمسخ فيها الهوية الإسلامية وتنتزع فيها الكرامة الإنسانية، وتصبح فيها المرأة المسلمة مجرد ألعوبة تافهة ودمية هزيلة يعبث بها رؤوس الفساد ودعاة المنكر. مسرحية نزع الحجاب واحدة لم تتغير، وإن اختلفت الأسماء والأدوار، لقد تم نزع حجاب المرأة المسلمة إثر مخطط محكم ومدروس وفي ظل غفلة الأمة. إن أعداء المرأة المسلمة اليوم هم اليهود والنصارى وأتباعهم من المنافقين. إن حملة لواء إفساد المرأة المسلمة وإخراجها من بيتها لا يمكن أن يدعو إليه إلا أبناء المسلمين الذين جعلوا كتاب الله جل وعز وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم دعاة إلى أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. ولقد أدرك إبليس وجنده خطر ذلك الحجاب عليه ووقوفه عائقا أمام مخططاتهم وأهدافهم التي يصبون إليها، فسعوا جاهدين في نزعه وإحلال السفور مكانه، متبعين بذلك طريقة قائدهم الأول إبليس لعنه الله في تزيين القول وتنميقه، فلا تراهم يدعون إلى السفور صراحة ولا إلى الأغلال مواجهة، ولكن يدعون إليه باسم التقدم والحضارة وباسم الحرية الشخصية وباسم المساواة بين الرجل والمرأة، وهكذا يدقون على أوتار حساسة النفوس الضعيفة حتى تنساق إلى دعوته. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم معركة الحجاب لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، لقد امتن الله جل وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوآتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس لستر العورات وهي السوآت، ولباس التقوى هو الإيمان وخشية الله عز وجل. إن هناك تلازما أيها الأخوات بين اللباس لستر العورات للزينة وبين التقوى، كلاهما لباس، هذا يستر عورات القلب ويزينه، وذاك يستر عورات الجسد ويزينه، وهما متلازمان. فمن الشعور بالتقوى والحياء ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه، ومن لا يستحي من الله عز وجل ولا يتقيه لا يهمه أن يتعرى ولا أن يدعو غيره إلى العري. العري من الحياء والتقوى، والعري من اللباس وكشف السوءة. فكان من شرعه وأمره سبحانه وتعالى أن تستر العورات ولا يبدأ منها إلا ما أباحه الشرع، ليبقى الحياء قائداً في الناس وتبقى الأعراض في حصن حصين دون العبث والانتهاك. فشرع للرجال عورة تناسبهم، وشرع للنساء عورة تناسبهن، لا يجوز لأي الطائفتين أن يتجاوز حدود ما أمر به، وإن أي تجاوز لذلك لهو الخطوة الأولى إلى ميدان ما يسمى ميادين اللا حياء. إن ستر الجسد للذكر والأنثى ليس مجرد اصطلاح وعادات وعرف بيئي كما تزعم الأبواق المسلطة على حياء الناس والنساء وعفتهم لتدمر إنسانيتهم، إنما هي فطرة خلقها الله جل وتعالى في الإنسان، ثم هي بعد ذلك بل قبل ذلك شريعة أنزلها الله عز وجل للبشر. ومن هنا يستطيع المسلم الواعي أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الرجال والنساء وأخلاقهم والدعوة السافرة لهم إلى التكشف والانحلال باسم الزينة والحضارة وتطور من جهة، وبين الخطة اليهودية لتدمير إنسانيتهم وجعلهم يتزينون بزي الحيوانية وهي زينة التكشف والعري من جهة أخرى. لقد أمر الله سبحانه وتعالى إماءه بالحجاب والستر، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. إن هذا الغطاء الذي يستر الوجه والبدن هو علامة المسلمة المحتشمة التي تدين لله جل وتعالى بالخضوع والطاعة. والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لقد باتت دور الأزياء وصيحات الموضة تنسج لنساء المسلمين كل ما يخدش الحياء ويفضي إلى التهتك، من الملابس الضيقة والعارية والقصيرة والمفتوحة. وأصبحت مجلات الأزياء وغيرها توجه الفتاة المسلمة بكل خبث إلى نوع ما ترتديه من ملابس في صيف عام كذا أو في شتاء عام كذا، حتى غدت المسلمة أسيرة لآخر الموديلات وأحدث التقليعات التي فيها تشبه بالكافرات ومحبتهم والإعجاب بهم، وهذا قادح في كمال معتقد الأخت المسلمة. لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح تزيد تقلعا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أيتها الأخوات، لقد شاع في هذا الزمان بين أوساط كثير من النساء محاذير شرعية في لبسهن، جعل المرأة المسلمة تنحرف عن مسارها الصحيح، هاجرة تعاليم ربها، مقبلة على أهوائها على شهواتها. إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وزين لها الظهور أمام الرجال بمنظر لافت، وخدعها بأن تمشي فيهم بطريقة معينة إلى غير ذلك مما يزينه لها الشيطان. وإن الله جل وتعالى أراد من المرأة أن تكون في عزة وصيان، فشرع لها الحجاب وأمرها به لتكون في حمى منيع وحصن حصين، ولئلا تكون حقا مشاعا تتقلب في الاستمتاع بها كل عين وتتأمل في جمالها كل نفس، بل إنها جوهرة مصونة ودرة مكنونة محفوظة أن تعبث بها الأيادي ومستورة أن ترسل إليها السهام المسمومة. هكذا هي حين تتمسك بأمر ربها وتصون حجابها. ولا يخفى عظيم ما يتركه الحجاب من أثر في المجتمعات، من طهر وصيانة وحفظ للأعراض وطمأنية للنفوس والنهوض إلى الغايات السامية. ولقد أدرك إبليس وجنده خطر ذلك الحجاب عليهم، ووقوفه عائقا أمام مخططاتهم وأهدافهم التي يصبون إليها، فسعوا جاهدين في نزعه وإحلال السفور مكانه، متبعين بذلك طريقة قائدهم الأول إبليس لعنه الله في تزيين القول وتنميقه. فلا تراهم يدعون إلى السفور صراحة ولا إلى الأغلال مواجهة، ولكن يدعون إليه باسم التقدم والحضارة وباسم الحرية الشخصية وباسم المساواة بين الرجل والمرأة، وهكذا يدقون على أوتار حساسة في النفوس الضعيفة حتى تنساق إلى دعوتهم وتبارك خطوتهم. وإن المتأملة في تاريخ الصدمات التي وجهها الغرب الكافر إلى كثير من ديار المسلمين يرى أن قضية السفور ونزع الحجاب من أولويات القضايا التي يبذلون لها كل جهد، ويجعلونها أساساً في تحطيم كل مجتمع إسلامي، حتى قال بعضهم عليه من الله ما يستحق: لا تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن، هكذا يقولون. وبهذه الطريقة نجحوا في كثير من مخططاتهم، ووصلوا عن طريقها إلى كثير مما يصبون إليه، وهم لم ينتظروها ثمرة تقر بها أعينهم ما بين عشية وضحاها، ولكن خططوا لها على مدى سنين طوال. وأحكام الحجاب في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في دعوتها، واضحة في دلالاتها، ليست مقصورة على عصر دون عصر، ولا مخصوصة بفئة دون فئة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. ومهما قيل في الحجاب في كيفيته وصفته، فما كان يوما من الأيام عثرة تمنع من واجب أو تحول دون الوصول إلى حق، بل كان ولا يزال سبيلا قويما يمكن المرأة من أداء وظيفتها بعفة وحشمة وطهر ونزاهة على خير وجه وأتم حال. وتاريخ الأمة شاهد صدق لنساء فضليات جمعنا في الإسلام أدبا وحشمة وسترا ووقارا وعملا مبرورا، دون أن يتعثرن بفضول حجابهن أو سابغ ثيابهن. وإن في شواهد عصرنا من فتياتنا المؤمنات متحجبات بحجاب الإسلام، متمسكات بهدي السنة والكتاب، قائمات بمسؤولياتهن، خير ثم خير ثم خير من قرينات لهن، شاردات كاسيات عاريات مائلات مميلات، متبرجات بزينتهن تبرج الجاهلية الأولى. وليعلم دعاة السفور ومن وراءهم أن التقدم والتخلف له عوامله وأسبابه، وإقحام الستر والاحتشام والخلق والالتزام عاملا من عوامل التخلف، خدعة مكشوفة لا تنطلي إلا على مغفل ساذج في فكره دخن أو في قلبه مرض. الحجاب يا أختاه رمز الحياء والحشمة، ليغيظ عبيد الشهوات الذين يريدون من المسلمين أن يميلوا ميلا عظيما. ليس الحجاب يا أختاه وستر الوجه عادة اجتماعية توارثها المجتمع كما يقوله بعض الناس، بل هو عبادة وأمر شرعي واجب الاتباع. إن الحجاب الذي يستر المرأة هو عنوان عفتها، فلا تتسابق النظرات إليها ولا تواجه أذى الفساق، لأنها حفظت أوامر الله عز وجل فحفظها الله سبحانه وتعالى. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي. ما كان ربك جائرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي. الحجاب يا أختاه عبادة فيها السعادة، وجمال يفوق كل جمال، وراحة تنسي كل راحة. فرض الله عز وجل الحجاب ليستر المرأة عن الأجانب، بل عن أعدائها من الجنس الآخر، ليحميها من ذئاب البشر وأعداء العفاف والطهر، ليحفظها من أعين الماكرين الخائنين الخادعين، ويرفعها عن مستنقعات العار وأوحال الرذيلة. حجب الإسلام المرأة عن الرجال كي تبقى درة غالية وجوهرة مصونة لا تعبث بها أيدي السارق ولا تطولها عين الغادر. حجب الإسلام المرأة لتبقى نظيفة عزيزة عفيفة شريفة يتمناها التقي ويخشاها الشقي. فالحجاب عز وفخر للمرأة والرجل معا، ولم يكن الحجاب يوما من الأيام منقصة أو مذلة أو ظلما، بل إن الإسلام أعز المرأة بالحجاب وصانها بالخمار وحفظها بالغطاء. المرأة المسلمة المحجبة كالملكة في بيتها وكالسيدة في قومها، لا تمشي إلا بمعية حارسها الشخصي يرافقها في السوق والمستشفى والشارع، يحميها ويحرسها من الكلمات والنظرات المؤذية، يمشي معها بعزة وفخر وتمشي معه بطمأنينة وأمان، فهي لا تخشى على نفسها من كيد الأعداء لأنها محجبة. أما المرأة التي تركت الحجاب فقد عصت رب الأرباب وتنازلت عن الشرف والعفاف وعرضت نفسها لأشرار الذئاب، ظانة أنها أجمل امرأة في أعينهم، وما علمت أنها كالحلوى المكشوفة لا يأخذها إلا الحشرات والهوام. أما الإنسان العفيف النظيف العزيز فإنه لا يرضى بأن يأخذ هذه الحلوى، لأنه يعلم أنها لم تبق مكشوفة إلا لقدارتها وفسادها ومرور الدواب عليها. المرأة كتلك الحلوى، إن بقيت محجبة مصونة رغبها كل من رآها، وإن كانت متبرجة متفسخة عافها الكل، ولم يأتها إلا حشرات البشر ليأخذوا منها أنظف ما فيها وأعز ما تحمله، ثم يتركونها ملقاة على الأرض تدوسها الأقدام ويتأفف منها الكرام. فهل ترضين يا أختاه هذا لنفسك؟ هذه القصة العجيبة، طالبة يهودية في إحدى جامعات لوس أنجلوس في أمريكا. هذه الفتاة كانت تتعرض للمعاكسة والتحرش الفج عند ناصية يتجمع لديها شباب من الأغرار الذين لا خلاق لهم. تضايقت هذه الفتاة من تحرشاتهم، فكرت في طريقة لكي تتخلص منهم، فحلقت شعرها تماما لكي يشين منظرها. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة لم تتغير، فالتحرشات بها لا تزال مستمرة، وأخيرا خطر على بالها أن تضع غطاء على رأسها كالذي ترتديه الطالبات المسلمات، ومرت في نفس المكان الذي يتواجد فيه الشباب الذين اعتادوا على التحرش بها، ولكن هذه المرة ولكونها متحجبة ولو بالظاهر لم يحاول أحد أن يتعرض لها، ومرت بكل احترام. الحجاب يا أختاه وقاية من تحرشات الماجنين، وأمان من تطاول اللاهثين وراء المتعة الحرام. العالم يا أختاه كله يتحجب، هل تعلمين ذلك؟ هل تعلمين يا أختاه أن العالم كله يتحجب؟ فلماذا أنت تشذين عن هذا العالم؟ فالسيف يحفظ داخل غمده، والقلم بدون غطائه يجف حبره ويصبح عديم الفائدة ويلقى ذليلا مهانا تدوسه الأقدام، لأنه فقد مصدر حمايته وهو الغطاء. والخلية النباتية تحاط بجدار سميك يدعمها حتى بعد الموت، والبذرة حجابها التربة تمنع عنها أشعة الشمس فتعيش في ظلام ليبدأ الإنبات، فالبذرة باطن الأرض خير لها من ظاهرها. كذلك المرأة إن هي لم تتحجب فستجلب السوء لنفسها والعار لأهلها، ويسود الفساد في الأمة، ويصبح باطن الأرض خيرا لها من ظاهرها. ماذا يحدث إذا قضمت تفاحة ثم تركتيها فترة؟ ولماذا يسود لون الموزة بعد تقشيرها؟ والعين أغلى ما يملكه الإنسان، وهي كرة مستقرة داخل حجاب العين حتى لا تتقاذفها الأخطار. فتحجبي يا أختاه، فالكون كله يتحجب، فلا تشذي عن هذا الكون الجميل. يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ما عابت ولم تعبي، نريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. لا تحسبي أن الاسترجال مفخرة فهو الهزيمة أو لون من الهرب. إن أعداء المرأة المسلمة اليوم هم اليهود والنصارى وأتباعهم من المنافقين، والعلمانيين والشهوانيين والحداثيين والنفعيين. وبالطبع فإن حملة لواء إفساد المرأة المسلمة وإخراجها من بيتها لا يمكن أن يدعو إليه إلا أبناء المسلمين الذين جعلوا كتاب الله جل وعز وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم دعاة إلى أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. لقد تم نزع حجاب المرأة المسلمة إثر مخطط محكم ومدروس وفي ظل غفلة الأمة. تم نزع الحجاب في مصر والجزائر وأفغانستان وتركيا وغيرها، ومسرحية نزع حجاب المرأة المسلمة واحدة لم تتغير وإن اختلفت الأسماء والأدوار. هذا المخطط الجهنمي، هذا المخطط الإفسادي، لنكن جميعا منه على حذر أيتها الأخوات. ولكي لا يخدعنا أعداء المسلمين من المنافقين والعلمانيين، فإنهم يفعلون ما يلي: أولا يفتعلون قضية، فالناس لا يتحركون بغير قضية تزعجهم وتقض مضاجعهم، ومن هنا يحرص المنافقون أن يوحوا للناس أن للمرأة قضية تحتاج إلى نقاش، ثم يستدعون الأنصار لها والمدافعين عنها، فيكثرون الحديث في وسائل الإعلام المختلفة بأن المرأة تعاني ما تعاني، وأنها مظلومة وشق معطل ورئة مهملة ولا تنال حقوقها كاملة، وأن الرجل قد استأثر بكل شيء. وهكذا يشعر الناس عن طريق وسائل الإعلام أن هناك قضية للمرأة. ثانيا الإجهاض على مناعة المجتمع ضد الفساد حتى يصبح فاقدا للغيرة على دينه والحمية لعقيدته، ولهم في ذلك وسائل. الأولى منها المجلات الماجنة والصحف، فتظهر المرأة بالصورة الفاضحة والمنظر المخزي، ولست أدري كيف تصادر البضائع الفاسدة في الجمارك ولا تصادر هذه المجلات التي تفسد قلوب وعقول الناس. الوسيلة الثانية نشر الفكر المنحرف من خلال الأعمدة الصحفية أو المقابلات حتى يعتاد الناس على سماعه مرة هنا ومرة هناك. الوسيلة الثالثة المطالبة بحرية المرأة، وأن المرأة مقيدة وأنها عبد يجب تحريره، فيظهر الديوثون على أعراض أمتهم على أنهم منقذون رحماء. الوسيلة الرابعة يصورون البيت ومهمة الأمومة والحضانة وقوامة الرجل بصورة بشعة، فالبيت عندهم سجن مؤبد والزوج سجان قاهر والقوامة سيف مصلت، حتى تحدث هذه الدعاية ردة فعل سلبي تجاه هذه الأمور. وأخيرا يقولون إن العفة سلوك ينبع من النفس الطاهرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني عند هؤلاء أن المرأة الراقصة مثلا ما دامت نفسها طاهرة فهي عفيفة، أما المحجبة فلو كانت نفسها غير طاهرة فإنها ليست عفيفة. هكذا يقلبون الموازين رأسا على عقب. إن المسألة ليست مجرد معركة حجاب عابرة أو دعوة للاختلاط بين الرجال والنساء فحسب، بل هي مقدمات حثيثة لإعادة صياغة جميع القيم الاجتماعية صياغة جديدة تمسخ فيها الهوية الإسلامية وتنتزع فيها الكرامة الإنسانية، وتصبح فيها المرأة المسلمة مجرد ألعوبة تافهة ودمية هزيلة يعبث بها رؤوس الفساد ودعاة المنكر في مجتمعاتنا، والله المستعان. الحرب ضد الحجاب حرب قديمة بدأت في مصر منذ أكثر من 100 عام، حيث ظهر أول صوت من أعداء الإسلام وأنصار التغريب ضد حجاب المرأة المسلمة، ومنذ ذلك الحين لم تهدأ المعركة التي اشتعلت نيرانها في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي. ألف قاسم أمين كتابه المعروف المشهور تحرير المرأة، واهتم الإنجليز بترجمة هذا الكتاب وعرضه، حتى وصل خبر وموضوع هذا الكتاب مترجما إلى الهند. واهتمام الإنجليز بترجمة هذا الكتاب ونشره يدل بوضوح على أن الحرب ضد بلاد المسلمين لم تقف عند احتلال الأراضي فقط واستعمار البلدان هدم البيوت والمساجد فوق رؤوس الناس. ولقد رعت بريطانيا هذا التيار التغريبي منذ ذلك الوقت. والحرب ضد الحجاب أهم مدخل لتفكيك هوية المرأة المسلمة التي هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، فإن انعدمت هويتها تزلزل المجتمع وانهارت الأسرة إسلاميا، وبقي الوجه الغربي ظاهرا في الحياة في بلاد المسلمين، وبقي أن الحرب ضد الحجاب مظهر ووجه من أوجه الصراع والاستعمار ضد الإسلام بأشكال وأنماط مختلفة ومتنوعة. واليوم يا أختاه هناك حملة صليبية عاتية يوجهها ما يمكن أن نصنفهم بأعلى طبقات الأصوليين الإنجيليين، وهم الصليبيون الجدد المتحالفون مع اليهود الأمريكيين والبريطانيين، متسلحين بقوة عسكرية وتقدم تقني لا مثيل له في التاريخ، بل في تاريخ الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. المقصود بها استرداد العالم الإسلامي والعربي إلى حظيرة الصليبية. وهنا نجد المحافظين الجدد كما يسمون المتربعين على سدة الحكم في البيت الأبيض يمارسون الدور القديم نفسه لرجال الكنيسة الكاثوليكية الذين قادوا الحملات الصليبية على العالم الإسلامي وروجوا لها، لكن بثياب مدنية، أي أن الروح الصليبية القديمة لا تزال في حكم العالم الغربي وإن اختلفت الثياب والبزات والموضات والأشكال، إنها الروح القديمة في ثياب جديدة. والسؤال المطروح الآن هو: ما الذي يفيد الغرب أن تبقى المرأة محجبة أو أن تمارس تقدمها وتطورها وهي غير مختلطة بالرجال؟ وما الذي يجعل الغرب يصر على إعادة بناء قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي؟ لماذا تتدخل السياسة الغربية في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة لدى المسلمين فقط؟ لماذا تمثل المرأة المسلمة محوراً للاهتمام الغربي؟ كل هذه الأسئلة تكشف عن حقيقة ينتابها الفكر الغربي لكي تغير أمة أو أن تغير شعبا من الشعوب، فإن مفتاح تغييره هو المرأة. من هنا لاحظنا مؤتمرا عالميا عن المرأة يقام في المغرب، وقانونا جديدا للأسرة هناك، وفي مصر مجلس قومي للمرأة. ونحن بالطبع لسنا ضد المرأة أبدا، فهي أم وأخت وزوجة وبنت، ولكنها تكون أداة العدو لتحطيم ثوابتنا وهز مجتمعاتنا وهزيمة قيمنا وثوابتنا، فهذا ما نرفضه بقوة. لماذا يفرح الأمريكيون حين تعمل امرأة أفغانية في تصفيف الشعر؟ ولماذا يفرحون حين تشارك في فريق لكرة القدم؟ هل المرأة العراقية أو الأفغانية تحررت بمجيء الاحتلال الأمريكي لبلادها؟ ولماذا يؤرخ العلمانيون لتحرير المرأة بنزع حجابها في مصر؟ هناك بعد رمزي، انتبهي يا أختاه، هناك بعد رمزي، فحيث تتخلى المرأة المسلمة عما يربطها بدينها وإسلامها فهذا معناه من المنظور الغربي الدخول إلى عالمي الحداثة والتحديث الغربيين. هم يتحدثون عن تحرير المرأة بزعمها الذي ما أحسبه إلا قتلا لأنوثتها وحياتها وحيائها، يتحدثون بلسان العلمانية، بلسان الغرب الكافر، بلسان دعاة الضلال والفتنة. ونحن حين نتحدث عن أنفسنا كمسلمين فلكل منا الحق، كل الحق في أن يتحدث وأن يبدي رأيه وأن يدافع عن دينه وعرضه، فلن ينجح الحاقدون المعتدون في زعزعتنا عن ديننا، ولن ينجحوا في نزع حجاب فتياتنا ونسائنا، فكلما تعالت صيحاتهم زاد تمسكنا به وقويت إرادتنا في الوقوف أمام دعواتهم الضالة. وإننا نحتسبه جهادا في سبيل الله عز وجل، وسلاحنا هو الحجاب. فبارك الله في كل من وقفت صامدة أمام غاراتهم المتتابعة، وقودها لا إله إلا الله، ودينها الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكي يا أختاه، تمسكي بحجابك واعلمي وفقك الله تعالى أن العلماء ذكروا شروطا لا بد من توفرها في لباس المرأة المسلمة الحريصة على حيائها، ألخصه لك في نقاط. الأول، أن يكون ساترا لجميع البدن. الثاني، أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف، لأن الغرض من الحجاب الستر، فإن لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر. الثالث، ألا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقول الله جل وعز: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومعنى ما ظهر منها أي بدون قصد ولا تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا، لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. ومن هنا يعلم أن كثيرا من العباءات التي تباع الآن في أسواقنا وفيها من الزينة ما يلفت الأنظار أنه لا يجوز ارتداؤه. الرابع، أن يكون واسعا غير ضيق، ولا يشف عن البدن، ولا يجسم العورة، ولا يظهر أماكن الفتنة. الخامس، ألا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. السادس، ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. السابع، ألا يشبه ملابس الكافرات، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فنحن لسنا قلقين كثيرا من هؤلاء المتغربين العلمانيين الذين يسعون إلى تغريب الأمة عن طريق المرأة، لأن هذه المواقف المكشوفة تفضحهم عند الخاصة والعامة، وتميط اللثام عن انتكاسهم الفاضح، وتبرز بجلاء حقيقة شعاراتهم المتناقضة التي يتشدقون بها بكل صفاقة ومهانة. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ثم إن للمرأة الداعية طاقات كبيرة ومجالات عديدة تستطيع بإذن الله عز وجل، إن هي أقبلت على الدعوة وجدت في العمل، أن تنجز إنجازات كبيرة وتذب عن الأمة شرورا كثيرة. ولئن كنا قد قصرنا في وقت مضى فلا عذر لنا فيما يأتي. وردود الأفعال الآنية مهمة ولا بد منها، لكن لا يجوز أن نبقى هكذا عاجزين متواكلين، بل يجب أن نبادر بأطروحات مستفسرة نستشرف فيها أبعاد المرحلة وتبعاتها. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.